عدي ليها في 3000 سنة. 1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى بيغضب، و1000 عام حتى اسود. 3000 سنة الله بقدرته بيعد ليها. هنتكلم عن حاجة يا جماعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع الصحابة مرة، سمع وقفة شديدة، صوت شديد، فالصحابة قالوا ما هذا، ايه الصوت الرهيب ده؟ فقال لهم هذا حجر ألقي في جهنم من 70 خريف، من 70 سنة. في الحجر اترمى من على شفير جهنم، قعد يروي في جهنم 70 سنة لغايه ما وصل لطحها. سبحان الله، 70 سنة. طب هو الحجر ده نزل يعمل ايه؟ محدش سأل نفسه يا جماعة، الحجر ده نزل يعمل ايه؟ ده من وقود النار. لا، طب ربنا بيسمعنا صوته ليه؟ ربنا بيسمعنا صوت النار وهي بيعد في ايديها. لا، يعني انت قاعد هنا غافل والنار قاعدة تعد ليك، بل فعلا تعدت، وعدت خلاص. كل كلمة هنقولها في درس الليلة موجودة حقيقة ومنتظرة صاحب النصيب اللي هيعذب فيها. كل نوع من اصوات العذاب اللي هنتكلم عنه الليلة وعد وموجود، والملائكة اللي هتعذب فيه وعد وموجودة ومنتظرة، مين اللي هتعذب، مين اللي هيعذب على ايديها. يبقى اعدت يا جماعة، كل الكلام ده موجود، كل الكلام ده ياخدها موجود. المعاني دي لما دخلت في قلوب الصحابة واستقرت في قلوبهم قلبت حياتهم كلها. ليه خطاب استحمل انه يصف بظهره النار عشان يترحم هنا في الاخرة؟ ليه بلال استحمل انه في الصحراء والحر يتحط على صدره حجر كبير في كل هذا الحر عشان يترحم من نار الاخرة؟ ليه عمر بن الخطاب قال لو كل الناس دخلت الجنة لواحد اخاف ان انا ابقى هذا الواحد؟ لان لو الامر يتعلق بمصيرك ما ينفعش انك تسيب 1% من الاحتمالات. احنا مطمئنين ليه يا جماعة؟ احنا ايه اللي خلانا مطمئنين؟ احنا مش مصدقين ربنا؟ مش مصدقين ربع القرآن اللي بيتكلم عن اليوم الاخر؟ ايه اللي ربنا قاله في القرآن وما تنفذش؟ ايه اللي خلانا مطمئنين كده واحنا بنتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى؟ في النار اتطفت يا جماعة، حد جالنا من عند ربنا وقال النار اتطفت؟ الدرس بتاع الليلة ممكن يكون دواء مر شوية، ولكن لازم نتجرعه. الطبيب الرحيم هو اللي يدي الدواء للمريض حتى لو كان حقد، حتى لو كان مر. الناس لازم تفوق، انما سياسة ان الله غفور رحيم، ان الله غفور رحيم، لغاية ما النساء مش هتعرية في الشوارع، لازم الناس تفوق يا جماعة. لا، مش تبع عبادي اني انا الغفور الرحيم، ايوة، وان عذابي هو العذاب الاليم. لازم نتكلم عن الاثنين، لازم يكون الكلام عن النار له حيز في مساحة الوعظ اللي احنا بنتكلم فيه. هنتكلم يا جماعة، هنحاول ان احنا نتصور النار كده، نتصور حياة اهل النار شكلها ايه. بس هنبدا قبل النار بخطوة، هنبدا يوم القيامة. تخيل نفسك وانت يوم القيامة ملمومين لما زي ده كده هو، وكله جزع على الركبة بتاعته، ثم قام منادي ينادي: اين الذين كانوا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ يقوموا وانت بتتفرج، ثم يجيء منادي فينادي: اين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ يقوموا وانت بتتفرج، ثم ياتي منادي: اين الذين كانت لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله؟ فيقوم. لا، هو ما فيش حد بيجي يقول فين اللي كانوا بيخطفوا العصر قبل المغرب؟ ولا حد بيجي يقول فين اللي كانوا بيصلوا على سطر ويسيبوا سطر؟ ولا حد بيجي: انا كنت متبرشة صحيح، هو بس كنت والله بتصدق كتير وكنت بصوم 2 وخميس. ما حدش بينادينا ليه؟ لما تلاقي كله قام وانت لسه قاعد، وكله قام وانت لسه قاعدة، وتبدا تبص لهم بحضر وقهر، وتبدأ تبص لنظرات الفرح والجري كل ما حد بيتنادى عليه، وتبدأ تتفكر وتنطق بعينيك وبلسانك: يا ليتني قدمت لحياتي، يا حسرة على كل ساعة ضيعتها غير طاعة الله، يا حسرة على كل ليلة لم أقمها، يا حسرة على كل يوم لم أصوم، يا حسرة على كل درس لم أحضر، يا حسرة على كل شريط لم أسمع، يا حسرة على كل قعدة تعصي الله عدتها، وكل سهرة في معصية الله سهرتها، وكل وقفة في معصية الله وقفتها. وانت في وسط المشهد ده يتنابل العرض على الله، تدخل على ربنا يدوك قبل ما تدخل كتاب، تريد كتاب اعمالك تقراه بلسان قليل وبقلب مكسور، هتدخل على ربنا وادلة دمتك في ايديك، هتعمل ايه لو سألك وقال لك عن كل نظرة حرام نظرتها وقال لك ليه ما جعلتني اهون الناظرين اليك؟ هتعمل ايه لو سألك عن كل كذبة كذبتها وكل خيبة كتبتوها وقال لك ليه ما استخفت بسمعي لك وبوقوفك بين يدي؟ هتعمل ايه لو سألك عن المعاصي هتقول له ايه؟ هتعمل ايه لو قال لك وانا كنت بتنزل لك كل ليلة عشان عايز اي حاجة تطلبها مني بالحلال، وكنت فاتح لك باب 24 ساعة تدخل تطلب مني اي حاجة في اي وقت، وغرقتك بنعمي ووريتك اياتي، عندك اجابة على كل سؤال؟ لو قال لك وفقناها ليه هتقول له كانت حلوة اوي يا رب. لو قال لك سمعت الشباب ده ليه هتقول له صوته كان حلو يا رب. لو قال لك حطيت صورة المغني فلان في شنطتك ليه هتقول له مكان وسيم قوي يا رب عندنا اجابه. لا ما ابليس لما سئل اجاب ولكن اجابه ربنا ما قبلهاش. عندك اجابه لو ذكرك بنعمه وقالك استغلتها في معصيه ليه؟ اديتك المال اشتريت بيه سجاير، اديتك الصحه طلعت بيها سهرات ورحلات، اديتك الوسامه ضحكت بيها على البنات، اديتك الجمال فتنت بيه قلوب الشباب، اديتك ودانك سمعت بيها ما حرم الله. كل معصيه كل واحد عملها موجود معانا دلوقتي، وكل واحده عملتها موجوده معانا دلوقتي عليها 10 شهود يا جماعه يوم القيامه. 10 شهود عشان لو اثرت متقاعد بره 10 شهود. رقم واحد، كل ملك شافك وانت واقف بتعصى ربنا شاهد عليك والملائكة يشهدون. قال لا. طب رقم اثنين، المكان اللي انت عصيت ربنا عليه يومئذ تحدث اخبارها، هتقول كل اللي حصل عليها. رقم ثلاثة، الساعة اللي انت عصيت ربنا فيها تشهد عليك. ازاي الكلام ده؟ قطر الحسن البصري، يا ابن ادم انا يوم جديد، كل يوم انا يوم جديد وعلى عملك شهيد. رقم اربعة، العضو اللي انت عصيت ربنا بيه كان الدليل، يوم اشهد عليهم سمعهم وابصارهم. قال لا، انا اشهد عليا كمان الحاجة، ايه دي هتشهد عليا؟ رجلي هتشهد عليا؟ جلدي هيشهد عليا؟ كل ده هيشهد عليك. رقم خمسة، الملكين اللي على يمينك وشمالك ما يلفظ من قول الا لديه، لديه يعني عاطين لك 24 ساعة ما بيناموش. قال لا. رقم ستة، السجل بتاعك، هذا كتابنا ينطق، ده صوت وصورة، انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. رقم سبعة، الرسول، النبي يشهد علي انا، النبي لما سمع قول الله سبحانه وتعالى فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة، بكى. بكى ليه يا جماعة؟ لو اب شاف ابنه وهو بيقتل واحد وكانت المحكمة استدعته للشهادة، لو قال انا شفته، لو قال الحق ابنه هيتعدم، ولو قال ما شفتوش هيبقى كذب. النبي لا يمكن يكذب، النبي بيبكي لانه هيضطر انه يشهد علينا يوم القيامة. انا بلغتهم يا رب، هو عارف ان الشهادة دي ممكن توديك جهنم، ولكن لازم يشهد لان الحق اخر عنده منك. هلا النبي هيشهد عليا. بعد النبي عليه الصلاة والسلام شهادة اهل المطاع على اهل المعصية، صاحبك اللي جه فكرك في وسط الشلة وخدته تريقة ليلتها ولا يوميها هيشهد عليك انا قلت له يا رب. هلا رقم تسعة، شهادة اهل المعصية على اهل المعصية، اللي انت عصيت ربنا معاها، اللي انت عصيت ربنا معاها، الشلة واحد منها هيشهد على بقيها. ونزعنا من كل امة، نزعنا يعني غصب عنه هيقوم يشهد على اللي هو عمله على اللي هم عملوه. رقم عشرة، وكفى بالله شهيدا، شهادة ربنا سبحانه وتعالى. هتروح فين؟ المكان محاصر يا جماعة، المكان محاصر والله العظيم. كل مكان هتروح فيه انت في قبضة الملك، ممكن يتقبض عليك في اي لحظة. ما من عبد الا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى الا القهوة والسجاير والشات، وينظر عن شماله فلا يرى الا البنت والشلة والمكياج والاختلاط وكل المحاضرات والدش، وينظر بين يديه فلا يرى الا النار. عملت ايه للنار؟ عملت ايه للموقف ده؟ حطيت ايه بينك وبينها؟ حطيت كم صلاة بينك وبين النار؟ حطيت كم يوم صيام بينك وبين النار؟ حطيت كم ختمة قرآن بينك وبين النار؟ حطيت كم واحد التزم على كتفه بينك وبين النار؟ صدقوا النار ولو بشق تمرة، لو معكش غير تمراية واحدة اقسمها نصين وطلع، اطلع نص اللي معايا، اعمل اي حاجة، استنقذ نفسك من النار بأي حاجة، اقصى ما في امكانك لاستنقاذ نفسك اعمله. ممكن وقفة ليلة قيام تنقذك من وقفة 50,000 سنة يوم القيامة، ممكن خلوة ساعة الذكر مع الله تنقذك من وحدة الاف السنين في القبر، اي حاجة اتصرف وانت واقف في الموقف ده. تبدأ النار قدامك بقى، منظر النار لما تشوفها يا ترى هيحصل ايه يا جماعة؟ يا ترى اللي يشوف النار يحصل له ايه؟ قال مش جبريل لما شافها قال وعزتك لا يسمع بها احد فيدخلها؟ مش ممكن يا رب حد يشوف المنظر الفظيع ده؟ مش الملائكة لما شافت النار يوم ما خلقت صارت افئدتها من قلوبها، ثم لما خلق ابن ادم عرفت ان مخلوق عشانه بقى فرجعت افئدتها الى قلوبها مرة اخرى. قال هتعمل ايه وميه؟ الحاصل لما بيشوف جهنم في القبر بيقول ايه؟ رب لا تقب الساعة، رب لا، بيبدأ يستغيث ويتوسل من الوقت، حس يتوسل كتير، بس التوسل بيبدأ من بدري. كل واحد هيشوف النار يا جماعة، يعني يوم القيامة لما هيشوفها هتتمنى ان ابوك واخوك وامك وانتينك وشلتك وحبيبك كل دول يضحكوا وانت تطلع منها. يقول ابن مسعود يقتى بالعبد او الامى يوم القيامة فينادى على رؤوس الاولين والاخرين هذا فلان ابن فلان من كان له حق فليأتي لحقه. اللي له حق على الرجل ده يجي ياخده منه. اللي له حق على المرأة ده يجي ياخده منه. فتفرح المرأة ان يكون لها الحق على ابيها او امها او اخيها او زوجها. ليه؟ عشان تستنقذ نفسها من النار. او تقول حين ترى العذاب لما تشوف النار لو ان في كرة فاكون من المحسنين ده انا كنت اقطع سجاجيد الصلاة بس ارجع يا رب واصر النذارة لما رأوا العذاب مليون سماء او شكل في ارض المحشر بين الشمال وبعضها والانتمات وبعضها والقبر وبعضها مليون سماء اول ما يشوفوا النار بتعرض عليهم كله يتخرف كله يتخرف ويبدأ يبكي على نفسه ويبدأ يفكر في نفسه ما عادش حد بيفكر في حد. يومئذ يصدعون انهيار انهيار نفسي وانهيار مادي بيحصل للعاصي لما بيشوف جهنم. اللي هيشوفها ده غير رد فعله لا لا لا رد فعل بيزيد اكتر لما يحصل ايه لما يدخلها لما الله ينادي لادم ويقول له يا ادم اخرج بعث النار. ايه بعث النار دول اللي هيروحوا جهنم كام يا رب 999 واحد من كل 1000. فحينئذ يشيب الولدان وحينئذ ترى الناس سكارى وما هم بسكارى. ولما ربنا يقول لأبنائنا جهنم ده لو جسر او لو بئر عميق وقلت للناس الوقت اللي قاعده هتملاه مننا ده لو 20 مسجد يملوه. قال لك امال لو جهنم يا جماعه اللي طهرها الحجر بيظل 70 سنة لما يوصل ليه ربنا قال هملاها. ده ممكن الخليقه كلها تدخل فيه بقى ساعتها بيشيب الولدان يا جماعه وساعتها ردود الافعال بتتساير جهنم قدامك ثم ينصب الجسر على بين ظهري جهنم. يبدا الصراط ينصب بين ظهري احنا بندخل على جهنم الداخل على النار ايه المنظر الفظيع ده يبدا يتراءى الصراط ينصب بين ظهري جهنم. فاكون انا وامتي اول من يجيب امته حق وحي عليه الصلاه والسلام. ما في ناس بتضرب من بدري من على الحوض ويقال لهم صحتا صحتا امته اللي اتبعت النبي عليه الصلاه والسلام واتبعت امره ونهيه. قال فاكون انا وامتي اول من يجيب النبي عليه الصلاه والسلام ولا يتكلم يومئذ الا الرسل ودعوى الرسل يومئذ يا رب سلم سلم. امال احنا هنقول ايه لما الرسل هيقولوا كده بعد كده يا جماعه يبسط الصراط. الصراط مطحضه مذله مطحضه تسحق على الحقدات مثلك تنطلق من عليه الارقل عليه حسكته المفضحة عليه اشواك. طب الشوك ده يتعدى عليه ازاي؟ عليه خطاطيف وكلاليب من النار فناج مسلم واحد عدى وسلم وناج مختوش اتخبط له خطف ولا حاجة واخرهم يمر يسحب سحبا ويجر جرا ومكتوس في نار جهنم يقع في نار جهنم. وانت دخل على الصراط تخيل نفسك. انا عايزك تتخيل انا عايز كل واحد تخيل نفسه في الواقع اللي احنا بنتكلم عنه. وانت داخل على الصراط كده تخيل اول ما تشوف منظر النار كلها سودة كل حاجة في اسود تلات تلات سنة عم تودك الافراد اللي فات فحموا من كتر الاحراق اللي حصل لهم الطعام بتاعها طلعوها كانه رؤوس الشياطين. رؤوس الشياطين اول حاجة بتيجي في ذهنك لما تسمع الكلمة دي اللون الاسود. الشراب بتاعها الغصاب لونه اسود متفحم كل حاجة فيها سودة. لما تشوف منظر الصراط وهو منصوب عليها كده ادق من الشعر واحد من السيف. ليه يا رب؟ يا رب الصراط بالمنظر الفظيع ده لان زي صراط الدنيا كان الحق حق والباطل باطل. ما كانش في تبييع. ما فيش حاجة اسمها واحد يقول السجاير حرام ولا مكروه. تخيل لو انت قاعد مع النبي تولع السجاير تقعد تتناقش معاك. ما فيش واحد يجي يقول لي لا لا لا الـ انا بحط الشريط وانا راكب في العربية كده. قبل ما تحط الشريط وانت راكب في العربية سواء عربيتك او عربية صاحبك افتكر على يمينك ملك وعلى شمالك ملك. مين اللي هيرتبط الاثنين؟ عايزين نعيش يا جماعة. ليه الصراط احد من السيف؟ لان الحق احد من السيف. لان الحق واضح. طب ليه عليه خطاطيف وكلاليب؟ اللي قلبه اتخطف بالشبهات يتخطف بالخطاطيف. واللي قلبه تكلفت عليه الشهوات الكلاليب تاخده الى جهنم. وسرعة الناس متفاوتة على الصراط. في اللي بيعدي زي الريح. وفي اللي بيعدي قاعد يقع ويقوم ويقع ويقوم. وفي اللي بيعدي زي اكاويد الخيل. طب ليه السرعة مختلفة؟ على قد سرعتك في التوبة الى الله لما عرضت عليك التوبة. على قد سرعتك في ترك المعاصي. على قد سرعتك في الاقبال على الله والتقدم في الالتزام. على قد سرعتك. طب يوم القيامة ده

ساعتين ايهم اشد على الرحمن عديه. وممكن واحد يدخل النار قرقره يوم يسحبون في النار على وجوههم. وممكن واحد يدخل النار سائل ازاي يخرج بالنواصي والاقدام من راسه ورجليه ويقوم مسؤول في النار. وممكن واحد يدخل النار هوي يهوي من على الصراط. وممكن واحد يدخل النار خطف يمتد لسان لهب او خطاب لهب من النار فيخطفه انها ترمي بشرر كالقصر. لسان لهب يخرج كانه جمالة صفر كانه حبل سفينة يخرج يلف حواليه يكتو وينزله جهنم تاني. كل ده اول ما تنزل خلاص الملائكة سابوني تستلمك ملائكة تانية. قال ليه تستلمني؟ دول خزن الجهنم. بقى ايه خزن الجهنم دول؟ دول اللي مكلفين بك في هذه الرحلة. رحلة السبعين خريف. ايه رحلة السبعين خريف اللي قلنا ان الحجر تطحى من سفير جهنم لغاية وصل الطاعة. ايه الرحلة دي يا جماعة؟ رحلة يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينجينا منها والا يذيقنا اي شيء فيها على الاطلاق. رحلة السبعين خريف بيستلمك فيها خزن الجهنم. اسمهم خزنة. خزنة لما واحد بيحبس حاجة في خزنة. يعني مسؤولين على انهم يسكنوك في جهنم او يسكنوا الله يعذب في جهنم. خزنة جهنم ربنا وصفهم في سورة التحريم بيقول عليهم لا يعصون الله ما امرهم. وايه كمان يا رب؟ ويفعلون ما يؤمرون. طب ما هو لا يعصون يعني بيفعلوا ما يؤمرون. لا. لأن لما اقول لك امسك فلان اضربه يبقى خلاص ماشي كويس انك انت نفذت الامر. انما لما اقول لك امسكه اسلخه واقطعه واعمل فيه وتنفذ الامر مجرد انك انت ما عصيتش دي بطوله وحاجه تحصل ليك. اللي هيحصل في اهل جهنم مجرد ان هم ما يعترضوش عليه دي بحد ذاتها منقبه تحسب ليهم امام الله سبحانه وتعالى. ملائكه خزنه جهنم وما هم مقامع الحديث. كل مرحله من مراحل التعذيب معاه كلمات الاهانه وكلمات التانيب عشان يبقى عذاب نفسي مع العذاب المادي. يبدا رحله السبعين خريف يا جماعه. تبدا رحله السبعين خريف الخريف بولائم الاستقبال. ايه ولائم الاستقبال ديت؟ وليمه. هذا وان للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المآب. كل حاجة متمهدة للعذاب. هذا فليذوقوه حميم وغساق. يذوقوه لسه بس بيدوقوه كده. بيدوقوه الحاجات اللي في جهنم. حميم الماء اللي انتهى حره. امال ايه الغساق؟ الغساق ده من غسق الليل يعني سائل اسود في الليل مظلم. وفي نفس الوقت يقول لك غسق الجرح يعني سال منه سائل. ده مصدره جروح اهل النار. قال والسائل ده حرارته شكلها ايه؟ ابن عباس بيقول لك من شدة برطه بيكوي زي ما الحميم بيكوي بشدة حرارته. يعني في حميم مغلي وفي غطاق بقى. قال لك الوقت في الطب يقول لك في كي بالتبريد زي ما في كي بالحرارة بالظبط. ممكن البرودة لو زادت قوي تكوي زي ما الحرارة بتكوي. ولائم الاستقبال. ولمت الاستقبال واخر من شكله ازواج تقعد تدوق بقى الدوائر من دي والدوائر من دي. ويبدأ التهاوي مع الملائكة مع خزنة جهنم. اثناء التهاوي وحر جهنم واللرزع مش ممكن. ده حاجة لا تحتمل. تبدأ الاستغاثات تبدأ تستغيث وأملك الخروج منها. انا لازم اخرج من المكان ده. انا لو في افضل في المكان ده فاستغيث بمين يا رب؟ ربنا امدنا اثنتين واحييتنا اثنتين. فاعترفنا. اعترفت يا رب. اصل في اعتراف في الدنيا وفي اعتراف في الاخرة. اللي مش راضي يعترف ان الكلام على الشات مع الاولاد حرام. اللي مش راضي يعترف ان الاختلاط حرام. في اعتراف. فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل؟ عايزين نخرج يا رب. يرد الله سبحانه وتعالى ذلكم بانه اذا دعى الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا. ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. اللي صلى كان اسجد منك في ايه؟ واللي اتحجبت كان اسجد منك في ايه؟ واللي ودي قلوبهم كانت الله كان اسجد منكم في ايه؟ قال ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. مش هنسيب ولا درس مش هنحضره والله يا رب. لا لا لا لا لا ده احنا هنبقى دعاء وهندي دروس يا رب. يا رب والله ما ابين ولا شعره من راس. يا رب والله ما. والله يا رب ما هيأذن اذان الا وانا في الجامع بس خرجنا يا رب. قال اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. ما حدش له عذر. الرسائل بتاعت ربنا غير كتير. ما فيش واحد من شلتك مات. ما فيش واحد من شلتك التزمت. واحده من شلتك التزمت. ما فيش ما شفتوش ايات رب. نعم ربنا ما غرقتناش. ما سمعناش شرايط. ما ما شفناش دعاء، ما فيش رسائل ربنا وصلتنا وغرقتنا كلنا يا جماعة، ما حدش له عذر يوم القيامة. ربنا أخرنا إلى أجل قريب، نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. كلها استغاثات بالله حوالين إن ربنا سبحانه وتعالى يخرجوا من النار. يا رب عايزين نخرج يا رب. أحلام أهل النار بتفضل تقل واحدة واحدة، أول حلم إنه عايز يخرج، ولكن يستمر التهاوي في جهنم ولا يسمع لهم ولا يخرجون. يبدأ 50,000 سنة واقف في أرض المحشر ما دهش مش شربش نقطة مية، 50,000 سنة ما دهش لقمة، ولسه 70 خريف ما كانش فيهم حاجة. طب ما كانش فيه وليمة استقبال؟ قال فيه، ده كان حاجة دوهان كده، فليذوقوه حاجة تدويق بس. هيموتوا من الجوع، بطنهم هتتقطع من الجوع، يقعدوا يتضرعوا للملائكة إنهم يأكلوهم أي حاجة عشان الوليمة الثانية تيجي يا جماعة. وليمة الجوع، وليمة الجوع بشكل، وهم بيتضرعوا للملائكة سنين عمال الملائكة تفضل ترد عليهم. وبعد كده ده الواحد لو قعد اسبوع واحد ما ياكلش في الدنيا يموت، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. يقعدوا يتضرعوا فيغاثوا بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. لا الطعام ده، طب ما بعد ما ياكلوا ما فيش، لسه جعانين. يقعدوا يستغيثوا فيغاثوا بطعام ذو غصة. ابن عباس بيقول الطعام اللي له غصة ده طعام من شوك يقف في الحلق فلا يدخل ولا يخرج. قال سبحان، فبعد ما الطعام يقف في الحلق يفتكروا ان كانوا في الدنيا، بينزلوا الغصة بالمية فيستغيثوا بالماء، وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمر يشوي الوجوه. يشوي وشهم بس من البخار بتاعه بس، ما بالك لو المية نزلت في جوفه ما تعمل ايه في جوفه؟ ما تصر جوفه ازاي؟ دي وليمة وليمة الجوع. وهم في وليمة، طب ما فيش فايدة، هيموتوا من الجوع. فيبدأوا يستغيثوا بالمؤمنين. تخيل لو انت كان ليك واحد صاحبك في الشلة، يعني كان فقير وغلبان ومفيش حد بيبصله ولا يعزمه في الفسح ولا اي حاجه، فجاه سمعت انه ورث 50 مليون جنيه. قال محمد حبيبي حبيبنا كل ايه تفتكروا عليه؟ طب تخيل بقى في النار. قال ما لنا لا نرى رجالا كنا نعظهم من الاشرار. قال هو فلان اللي التزم وما كناش بنبص له في شلتنا راح فين؟ ده في الجنه. في الجنه حبيبي يا محمد. الملائكه تقول لك انت بتنادى على مين؟ بنادى على واحد من اهل الجنه. حاضر، هنفتح لك باب الجنه عشان تشوف نعيم اهل الجنة وتسبب الحفرة. فلما يفتح الباب تلاقيه، افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. قالوا ان الله محرم عليكم، ما ينفعش، خلاص ربنا منعها عنكم. تخيل طب المؤمنين كانوا طيبين في الدنيا وبنضحك عليهم، هم مالهم بقوا في الاخرة كده نصحين ومنضحكش عليهم؟ طب نجيب المية منين؟ يبدأ الاستغاثة بالملائكة عشان شوية مية، اي مية، الحلوق هتتقطع من العطش. الملائكة تفاجئ ان الملائكة بتقول لك حاضر حاضر انا يعني، ويجي ملاك وجايب اناء، تبص في الاناء تلاقيه فاضي. قال له ده اناء فاضي. لا ده انا هملهولك دلوقتي. تلاقيه جاي للاجساد اللي بيعذبوا حواليك ويقعد يملى منه الصديق اللي نازل من اجسادهم. ايه ده الصديق اللي نازل؟ انت هيشرب من ماء صديق؟ تبدا اول مره تاخد بالك انك كنت مقرن في اصفاد مع ده. مين دي؟ دي انا عارفها. ومين ده؟ انا عارفه. وده انا عارفه. وده انا الشله كلها يا جماعه سلسله واحده. قال كله مع بعضه. قال انت ايه اللي دخلك هنا؟ زي المساجين بالظبط. انت جيت هنا ايه؟ قضيه كذا. وانت انت ايه اللي دخلك هنا؟ قضيه تبرش. وانت ايه اللي جابك هنا؟ قضيه ترك صلاه. وانت قضيه مخدرات. قضيه تبرش. قضيه تبرش كانت متبرشه في الدنيا. متبرشه؟ انت عارفه المتبرشه ده يا جماعه؟ والله لو تعرف كميه السيئات اللي بتاخدها. انت عارفه انت بترجع بيتك كل يوم قد ايه بسيئات من الخارجه اللي انت بتخرجيها؟ هلا يا جماعه احنا لو حسبناها، لو نسبه الجامعه بص لها 1000 واحد، كل واحد بص لها 20 بصه بس، ب 20,000 بصه، 20,000 سيئه. النادي 1000 واحد في 50 بصه بقى يا شباب النادي قادرين شويه، 50,000 سيئه. بعد كده مشت في الشارع، هلا ده انت راجع بيتك يا بنت ب 100,000 سيئه. انتوا عارفين يا جماعه ليه النساء اكثر اهل النار؟ لان المعصيه بتاعت المراه ب 100,000 سيئه، انما الشاب اللي بص لها خد سيئه واحده فاكثر اهل النار. انت عارفه انت اكرمت بحق دينك قد ايه؟ انت عارفه ان اعداء الحق بيحاربوا الحق بيكي؟ ترضى تبقي سيف يطعن بيه الاسلام؟ ترضى تبقى خنجر يصبح بيه الاسلام؟ ترضى تبقي فاس يهدم بيه بنيان الاسلام؟ بتك... اسرائيل هارون وبوش ليه؟ عشان بيضربوا صواريخ على المسلمين. انت اثر تمرجك في هدم بنيان الاسلام اكبر من اثر صواريخ هارون وبوش. انت بتقرا الهندوس ليه؟ عشان بتذبح المسلمين. انت اثر تمرجك وقحلك ولبسك اللي بيبرز مفاتنك اشد في سبح الاسلام من شكاكين الهندوس على رقاب المسلمين. بتقرا الروس ليه؟ عشان بيختاروا الشيشانيين. انت بتختار الخوف من الله في قلوب الشباب وبتختار اتصال القلب بالله وحب الله في قلوب الشباب. هلا انت يا بنت الفتنه اشد من القط. يا بنت شارون وبوش بيقتلوا المسلمين. انت بتفتنيهم. بوش بيضيع لهم دنيتهم. انت بتضيع لهم اخرتهم. شارون بيوديهم الجنه. انت بتوديهم النار. انت عارفه انت الكرم اللي بتعمليه بالتبرج بتاعك شكله ايه؟ ده اللي الرسول حطك في حديث واحد صنفان من امتي لم هم صنفان من اهل النار. منهم رجال معهم صياد كاذناب البقر الظلمه اللي بيحاربوا اهل الحق ونساء كاسيات عاريات. كاسيات عاريات. كاسيات خد بالك من كلمه كاسيات يعني كانوا لابسين مش ما كانوش لابسين. اصل هتيجي تقول لي ده انا على قد البنطلون والله وحتى لابس عليه سونيك وقافله معظم سراير السونيك والجزمه 9 سم بس طب والمكياج طب والبرفه كانت الالوان اللي في مكياجك وهدومك تعافي الوان الصيف اكتر من الوان الطيف. الالوان اللي في المكياج بتاعكم في اللون بتاعتك. قال لها تقابل ربنا كده؟ تقابل النبي كده؟ لو مات على كده؟ قال لها ما هي لو عاشت على كده هتموت على كده. ولو ماتت على كده هتبعث على كده. ولو بعثت على كده هتقابل النبي كده تقابليه ازاي؟ وهيعمل لك ايه لما يشوفك كده على الحوض؟ وانتوا يا شباب اللي بيعمل معاصي لو عاش عليها هيموت عليها. كل معصيه انت مدمنها هتموت عليها. ولو مت عليها تبعث عليها. ولو بعثت عليها هتقابل النبي ازاي؟ هتقابله ازاي كده؟ خدوا بالكم يا جماعه انت ليه النبي حقك مع اللي بيحاربوا اهل الحق؟ لان انا الوقت بيطلع روحي مع الشك في الكلام والجنه والنار والصيامه والموت. يخرج يبصر واحده متبرجه كل الدرس ضاع. كل الدرس في نص دقيقه ضاع. يبقى انت بتحارب الحق زي ما اهل الباطل بيحاربوا الحق بالظبط. عايزين يا جماعه في حين ان الحجاب يا سلام على الحجاب يا جماعه يا سلام ده الحجاب ده حسنه مستمره. يعني ايه؟ يعني طول ما انت ماشيه في الشارع انت عامله طاعه. يعني اللي بيصلي بيخلص صلاه، اللي بيصوم بيفطر. انت طول ما انت ماشي قاعده بتاخد حسنات. قاعده في المحاضره تكتب بتاخد حسنات. ماشي في الشارع بتاخد حسنات. مروحه بيتك بتاخد حسنات. حسنه جاريه. بنت في اعدادي شافتك قالت تطلع زيك. واحده ملتزمه كده شافتك قالت ما عليها زيها. واحده ثانيه متردده شافتك قالت طب ما والله ما هي ماشيه جميله ايه؟ قال لها طب ما ايه الخمار بقى ولا النقابه؟ وعملت زيك وقلدتك. انت ماشيه مصلحه مباركه اينما كنت. قال لها ما حدش يسال يا جماعه بأي اول من يدخل الجنة بعد رسول الله امرأة. قال في واحدة فطرت بحد المشايخ وهي بتبكي. الراجل الشيخ بيقول لها طب بتبكي ليه؟ بيحسب ان هي عملت مصيبة بقى. قالت له انا فاتتني صلاة الوتر امبارح بالليل ليلة امبارح. هل في كفارة ممكن اعملها؟ شايفين يا جماعة المرأة لما تطلع ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى صوامة قوامة ناسكة عابدة طالبة علم داعية. هي المرأة قليلة. ولا انت فاكره انك ايه اللي ينزلك كل التنزيل ده؟ ايه اللي ينزلك يا عم الراجل ده باين عليه متشدد؟ احنا ايه اللي جابنا هنا بس؟ انت يا اختي في الله والله العظيم بقول كده خوف عليكي. واحد تاني يقول يا عم انا اول مره جيت درس الاقي نار. نار ايه بس يا اخي؟ الكلام انا مش بقول لك انك تدخلها، انا بقول لك احسن تدخلها. احنا بنحذر بعضنا منها يا جماعه. وبعد كده طب وانت قضيت ايه؟ انت قضيت تبرج عرفناكي خلاص. يعني طب وانت قضيت ايه؟ قضيت مخدرات. ان على الله عهد يضعش مسلم لمن شرب المسكرات ان يسقيه من طينة الخبال عرق اهل الجنة. ايه ده يا رسول الله؟ شرب المسكرات؟ شرب الحشيش والبنج والخمرة والترامادول والسونامي قاعد يعمل الحاجات دي كلها. ان يسقيه ايه؟ من طينة الخبال. الخبال يعني الجنون. يعني ايه؟ من حر هذا الشراب ولهيبه ومرارته بيتخبل في جهنم. بيفقد عقله زي ما فقد نفسه عقله في الدنيا بيرده. الله بيفقده عقله في الاخرة بالعذاب جزاء من جنس العمل. من عرق اهل النار. عرق اهل النار. طب وانت قضيتك ايه؟ ده انا مصبت مصيبة. قال لها فسوف يلقون غيا. مين اللي سوف يلقون غيا؟ فخلف من بعدهم خلفا اضاعوا الصلاة. اضاعوا الصلاة. عمر بن عبد العزيز بيقولوا لم يتركوها ولكن اضاعوا وقتها. كان بيخطف كده الصلاة مع بعضها كده. قال لها ابن مسعود بيقول الغي وادي في جهنم عميق قعره خبيث طعمه. ده مين يا جماعه؟ ده اللي كان بيجمع الصلوات مع بعضها. امال اللي كان بيسيب الصلاه؟ اللي كان سايب الصلاه ده يبقى فين؟ ده يبقى في القعر خالص. ده ابليس قال

جماعة. تخيل وانت فوص العذاب ده هو وانت بتنادي على المؤمنين عشان شربة مرية. لما واحد مؤمن يطلع عليك يقول لك مش قلت لك توب وانت توب وانت برضكش توب. مش قلت لك تعالى معايا وانت برضكش تيجي معايا. مش قلت لك قوم الليل وانت برضكش تقوم الليل. تخيل وانت في الموقف ده شاد فوج مقتحم معكم. ده ايه كمان? هي زنزانة كفية فوق كمان على هذا على اللي موجودين في الزنزانة. لا مرحبا بك. اقولكم مكان مركز مكان. انتم قدمتموه لنا. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم. انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قال له انتم قدمتموه لنا. اللي كان بيقول على اخر عبد عالم وارفع سالم. والشيخ الفلانية قالت ان الكلام ده مش حرام ومش عارف مين قال ان ايه مش حرام. قال له لا انتم قدمتموه. انتم ضحكتوا علينا في الدنيا. انتم اللي قدمتوه لنا في الدنيا. تخيل يا جماعة يعني ايه زنزانة من نار? يعني فضغان نار. يعني ارضية نار. يعني الباب نار. يعني لو اتخبط على الباب تستحيل الباب نفسه نار. تخيل في هذا الموقف وفي هذه النار. ربنا ارنا اللذين اضلنا. يا رب ورنا اللي ضحكوا علينا. لو ذكرنا المكان ده. نجعلهما تحت اقدامنا. ليكون من الادفانين عشان يبقى الارضية النار دي هم اللي معرضين ليها. السجون والتلاعن اللي ما بينهم وبين بعض. في كل ده اهل النار ما بيقاسوش بسرعة يا جماعة. وربنا ما بيسيبهمش يقاسوا بسرعة. في حاجة اسمها عذاب التيئيس. ان ربنا يوصلوا منهم يقاسوا ازاي? لابسين فيها احقابة. يعني ايه احقاب? زي ما يروح الواحد في السجن كده يقول له انت تقعد 10 سنين. لما ال10 سنين يقربوا يخلصوا خلاص هقرب. لا كمان 10 سنين. قال لا كمان 10 سنين. عشان تحطيم النفسية. كلما ارادوا ان يخرجوا منها خلاص هرب اقول له اخرب. اعيدوا فيها بمقامها من حديد. عشان تحطيم النفسية. كلما خبط زدناهم سعيرة. خبط النار في الطفل خلاص يا جماعة. تزيد. طب يا رب ما كنتش تخليها تخبو. لا. عشان يتخيلوه من العذاب يرفع والعذاب بعدها يزيد. يبقى ده اسمه عذاب التيئيس في سموم وحميم. وظل من يحموم سموم الريح الحارة. يجي ريح ده هوا بارد طلعت ريح حارة. يجي مية ده مية طلع حميم. يجي ظل ده ظل طلع يحموم ظل من يحموم. عشان منافذ الفرق كلها تتقفل قدامهم. السموم ريح السموم. ليه ربنا سماها ريح السموم? السموم اسمها بسبب ان هي بتتخلل في مسام جسم الانسان من شدتها. بتتخلل في المسام بتاعته. تدخل بتنفس وبتنتشر جواه زي السم في الجسد. يبقى النار بتاع الريش النار اللي جاوة الحرارة اللي فيها بتنتشر في الجسد وبتملع الجسد. يحس الانسان انه مولع من جوه. عينيه اللي كان بيبص فيها في الحرام تولع. قال شعراء اللي كانت بتكشفه في الحرام وهو ورطه تولع. قلبه اللي كان مليان بالشهوات يولع. امال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزع الخاتم من ايد واحد من الصحابة خاتم ذهب وقال له يا عم احدكم الى قطعة من النار فيضعها في يده. الرسول كان خايف عليها يا جماعة ما كانش يسيب معاه. تعمد احدكم الى قطعة من النار فتضعها على وجهها وفي عينيها وعلى شفاها وعلى وجهها ويعمد احدكم الى قطعة من النار يضعها حوالين رقبته. هو المشاش ممكن يبقى نار? هو السلكلة والحفاظة ممكن تبقى نار? كل ده ممكن يبقى نار. هلا طب دي مش شدة? مش شدة يا جماعة ده خوف يا جماعة. ده خوف علينا جميعا. ده خوف عليكم يا جماعة. يعمد احدكم الى قطعة من النار يضعها في يده. يبقى السموم. طب مصدر السموم ده جميع. منين? ريش السموم دي كانت منين? النار كان لها نفسين. استأذنت الله ان هي تخرج منها نفسين من السموم عشان السموم كان بيضغط عليها فبياكلها بيفنيها. فربنا اذن ليها في نفس في الشتاء وفي نفس في الصيف. في الاخرة النار هتقصد انها عليهم مقصدة. ما عادش ليها نفسين بتخرجهم. فالريح السموم ده تدخل في الاجساد اللي بيعذبوا فيها. انها عليهم مقصدة غلق الابواب. غلق الابواب. تخيل لو صحيت كده فجأة صحيت في اوضتك لقيت الاوضة كلها وقعت نار. الاوضة كلها نار. انت مش عارف يمين من شمال من قدام من ورا. عايز تجري. والنار بدأت تتصرف بجسمك وترسعك. بدأت تجري طب فين الباب? بتجري عما وصلت للباب بتتك على الاسرة افتكرت انك انت كنت قافل بالمفتاح قبل ما تنام. بتجري تدور على المفتاح. المفتاح بقى نار والاوضة بقى نار. رجعت تاني تخبط على الباب وترجع وتستغيث الباب مقصد. عذاب خلق ابواب النار على اهل النار هو من اشد انواع العذاب في النار على الاطلاق. ده لو واحد حبسوه في اوضه مع اسد وسمع صوت الباب بيتقفل ويتسنجر بالقفل هيبقى القفله دي اشدت نفسيته من الحبسه مع هذا الوحش. ليه؟ لانها بتجيب في قلبه الياس. خلاص هيخرج منين؟ هيروح فين؟ بيجي اخر حاجه في عذاب التيئيس حينما يقرا على اهل النار ايه الخلود. اذكر مرة ان انا شفت في رؤية اهل النار وهم بيعذبوا فيها. كانت زمان كانت رؤية مفزعة. اهل النار بيعذبوا في النار. ثم سمعت آية انا معرفش يا آية لا اذكرها، ولكن الآية اللي جيب قلبي ساعتها ده آية الخلود انهم خالدين فيها. سمعت صوت صراخ، انا فضلت بعدها اسابيع وشهور الواحد قلبه فزع مستمر بسبب الصوت اللي سمعه بودانه. قال ثم تقرا عليك آية الخلود عشان يركز، عشان يوصلوا لمرحلة سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص. قال هو ربنا بيعمل فينا كده ليه؟ هو ده الظلم؟ هو ربنا بيعمل في الناس كده ليه؟ خدوا بالكم يا جماعة، خدوا بالكم، ده كان ربنا بيقول لك اللي بيقول سبحان الله وبحمد 100 مرة بتغفر له ذنوبه وان كانت في زمن البحر. يا جماعة ده ربنا فتح لنا الطريق وسهله الطريق، ربنا خلى الحق في وسط زي الشمس في وسط السماء عشان ما حدش يجي يقول ما شفتش، عشان ما حدش، وبعت لنا جميعا رسائل عشان ما حدش يجي يقول ما حدش قاعد ملتزم، ما حدش قاعد لفوق. ثم يا جماعة طب في عذاب فظيع، في مناظر فظيعة في العذاب بنشوفها، ما هو المناظر الفظيعة الجرائم فظيعة. سمعتوا عن الهالك وهي بتتكلم عن ربنا؟ هو ليه ربنا بنقول عليه هو هو ما بنقولش هي هي ليه؟ دي اطراف فين دي يا جماعة لو ما تابعش. سمعتوا عن اللي كان بيقول الجنس شيء والشرف شيء، ويمكن للمرأة ان تمارس الجنس دون ان تفقد شرفها؟ ده هيروح في انهي انصبة في جهنم ده لو ما تابعش. سمعتوا عن اللي كانت بتقول عذرية المرأة في فكرها وعقلها عشان الفساد كلهم ينحلوا؟ دي اطراف فين دي لو ما تابعش يا جماعة؟ في ناس اقراموا حق الله جرائم بشعة، الناس هتروح ايه؟ ثم ربنا لما اتكلم عن عذاب النار قال جزاء وفاقة، يعني وفق ما عملوه. انما لما اتكلم عن نعيم الجنة قال جزاء من ربك عطاء، لان عذاب اهل النار يفسر عمل اهل النار، انما نعيم اهل الجنة لا يفسر عمل اهل الجنة، ده عطاء من عند ربنا سبحانه وتعالى. مش الناس ده اللي هناخد بيه القصور، لا ده رحمة من ربنا، ده فضل من الله سبحانه وتعالى. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، عدل والله من جعل كل امرئ حسيبة نفسي. انت اللي تحكم على نفسك يوم القيامة، انت اللي تحكم عليها. مفيش حد من اهل النار هيقول يوم القيامة انه اتظلم يا جماعة، ما حصلتش ولا هتحصل، كلهم هيقولوا خرجنا يا رب نعمل صالحا، محدش هيقول انه اتظلم. خدوا بالكم يا جماعة الكلام ده لينا، الكلام ده لينا احنا، الكلام ده ليا وليك وليكي ولكل واحد قاعد معانا في المسجد، محدش يزحلق الكلام من على دماغه. اول ناس هيدخلوا جهنم مين؟ واحد قارئ مرائي ومجاهد مرائي ومنفق مرائي، يعني مسلمين يا جماعة، مرائين بس مسلمين. اول ناس هيدخلوا جهنم مش منافقين ولا كده، مسلمين. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. لا يعني المؤمنين ممكن يدخلوا جهنم، ممكن يدخلوا جهنم، لها سبعة ابواب. تخيل لو كل باب اتكسر اتكتب عليه لسة المعاصي اللي بتدخل من الباب ده، وانت عديت على السبع لسس هتلاقي معاصيك في كام لسة من السبع لسس ده. ايه لها سبع؟ يعني العصاية يا جماعة، المعصية ممكن تدخل جهنم فعلا. لما باجي اتكلم عن موت الفجأة كل واحد يمسك صاحبه، لما باجي اتكلم عن جهنم كل يعني اللي جه النهارده كده هو يتكلم عن النار. ياه انا مالي بالنار، انا مالي اصلا بموضوع النار، بس يلا ما اسمع يمكن يكون الكلام كويس ولا حاجه. وبعد شويه بقى سمع واتاثر، يا حرام. يقعد يبص للصحاب اللي حواليه كده، طب وانت يا حبيب انت مش خايف ان يطبق على قول الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون؟ ما كنتش عامل حسابك انك ممكن تدخلها؟ ممكن تدخلها، لازم تخاف في الدنيا عشان تعمل في الاخره، لو امنت في الدنيا هترعب في الاخره. لازم يا جماعه احسن تيجي يوم القيامه تقول الناس اللي كانوا بيتكلمونا عن النار ما طلعوش متشددين ولا ارهابيين ولا حاجه، ده طلعت الناس دي بتتكلم بحق وحقيقي. الكلام ده لينا يا جماعه، لازم ناخد بالنا من الكلام ده. عند مرحله الياس الرحله بتخلص، طب الرحله بتخلص يبقى العذاب بيخلص؟ لا لا لا لا، العذاب بيوقف يتجدد. يتجدد ازاي؟ لهم فيها، واما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وصفير. الزفير لما الواحد الهم اللي في صدره بيزيد قوي يقوم يصفر عشان يطلعه. الشهيق لما الواحد بيشوف حاجه تتجعد يقول لك شهق من الرعب. لهم فيها زفير، العذاب اللي بيتعذبوه قاعدين يصفروا من شده الهم والضغط اللي هم فيه، وهم في وسط العذاب فجاه يلاقوا عذاب جديد جاي. اما يشوفوا منظره يتصعبوا فيشهقوا، فهم بين زفير من عذاب قديم وشهيق لعذاب متجدد. يطوفون بينها وبين حميم آن. لما يدخل النار، النار دي فظيعه ما اقدرش استحملها يا رب. يقعد يصرخ، طب انا عايز عايز مية، عايز مية خد يغذ بماء الكرمال، يمسك الاناء بايديه اللحم يقع من على عظمه، يرفع الاناء لبقه لحم وشه يتسوي من البخار اللي طلع من الاناء، ينزل الماء في حلقه يسلخ حلقه، ينزل في بطنه تنزلق امعاء بطنه قدامه من شده صابر الماء لبطنه. يا فاكر كوبايه المية اللي كنت بتشربها وانت قاعد معاك على ترابيزه في النادي، ولو كان دور الحريه طالب معاك زياده شويتين وانتوا قاعدين على اي طبق شرب كان قدامك الكوبايه دي تبقى ليك ادهار منها دلوقتي. يا خساره على عقلك يا ابن ادم، يا خساره على عقل ابن ادم. والله يا جماعه ما اقدرش استحمل النار الفظيعه دي، انا عايزها انا الهي احواض الحميم، انا ميه، المهم انها ميه، يرمي نفسه يلاقي الحميم لا يطاق، يهرب من الحميم يرجع جهنم يلاقي جهنم لا تطاق، يرجع الحميم يفضل ما بين الحميم وجهنم يطوفون بينها وبين حميم الان يوم تقلب وجوههم في النار. ايش معنى الوجه؟ لانه معبر عن الوجه. وجهه قلبك كانت ايه؟ وجهه قلبك كانت الله ولا كانت الدنيا؟ وجهه قلوبنا كانت ايه يا جماعه؟ يوم تقلب وجوههم في النار. مره كنت عند احد الاخوه فعمل لي كوبايتين شاي، فكوبايه الشاي كانت بتغلي فحط فيها نعناع بودره، النعناع قعد يطلع وينزل، فقام بصصناها كده وقال سبحان الله يوم تقلب وجوههم في النار. كان اول مره اخد بالي من هذه الايه، منظر التقليب الفظيع. طب بتقلب ليه؟ بتقلب مش احنا قلنا ثم في سلسله زرعوها 70 ذراعا فاسلكوه. ابن عباس بيقول بتدخل السلسله من فمه تخرج من مؤخرته وبعد كده واحد تاني وبعد كده واحد ثالث لغايه ما الشله كلها تتنظم في سلسله، ما كل شله في سلسله. كل شله يتنظم لها سلسله، ليه؟ عشان زي بالظبط يا جماعه سيخ الحديد لما يتحط في حتت لحمه يقعد يتقلب على اليمين والشمال، كل واحد حسب جريمته، كل واحد على قد الاجرام اللي عمله وعلى قد المعاصي اللي ربنا ما غفرهالوش هيطوب من هذا العذاب الوان. هلا وممكن التقلب زي لما تحط حله ميه وتغلي وتحط فيها حتت لحمه تقعد تتقلب وتطلع، ليه؟ عشان يتقلب ما بين انواع جهنم. فقر، كل نوع من انواع جهنم له عذاب وله فن من فنون العذاب. فقر لا ولا تصف، تاكل اللحم والعظم والعصب تاكله تماما، ولما يتجدد تاكله تاني لا تبقي ولا تظهر. الحطمه انها عليهم مصابه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده تسوي الجسم لغايه ما توصل للقلب من جوه. فقر لا تبقي ولا تظهر زي ما قلنا. وبعد كده اللفه نزاعه للشوى، ابن عباس بيقول بتسلخ الجلد عشان تشويه بعد كده على اللحم. جهنم بتصفر البطن عشان اقطاب البطن، عشان امعاء البطن تنضغط، عشان يقعد يتقلب ما بين تجديد. يا جماعه ده التجديد زي ما كنا في درس الجنه في درس كيف لو راوها، لما قلنا التجديد في النعيم في تجديد في العذاب. يوم يحشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. طب مش عارف يكف من قدامه من ورا ليه؟ لان العذاب جاي من قدامه ورا في وقت واحد. وليه كمان؟ لان ايده نفسها بقت نار، هيطفي نار ونار ازاي؟ لو ايدك اليمين ولعت ايدك الشمال نار الطفير ازاي؟ ده هتزود النار على النار كمان. يوم يحشرهم من فوقهم ومن تحت ارجلهم ومن قدام ومن ورا وظلل من النار من فوقهم وظلل، يعني عذاب محيط زي ما ربنا قال. ومن ورائهم عذاب محيط. يا جماعه بيحيط من جميع الجهات بالانذار، عذاب التجديد وحيل بينهم وبين ما يشتهون. زي ما كانت الشهوات والمحرمات حائل بينهم وبين الله في الدنيا، الله يحول ما بينهم وبينها في الاخره في جهنم. انواع عذاب جهنم كتير، انواع كتيره، ما ينفعش ان احنا نستقصيها في مره. في عذاب النفس تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. في عذاب المسخ، ابراهيم سيدنا ابراهيم ابوه بيروح يتوسل اليه يوم القيامه يقول له اليوم اطيع كل اعصيك الارض، فيروح يشفع عند ربنا فيقال له انظر، فاذا بزيخ ملتصق بيتمسخ ابوه اخر بيتمسخ، يبقى عامل زي الخروف عامل زي الحيوان اللي يتمسخ حيوان ثم يؤخذ من قوائمه ويبقى في النار. في مسخ شكل وفي مسخ حجم، بتعظم اجساد اهل النار في النار. ليه؟ ما حدش سال ليه اجساد اهل النار بتعظم جدا في النار وبتكبر جدا في النار؟ لان الجسم الصغير ما يستحملش غير نوع عذاب واحد بس، انما الجسم الكبير المساحه بتاعته تسع اكثر من كذا نوع عذاب. مقام حديد وصد حميم من على الراس ولبس جهنم للوجه في نفس الوقت. لا، في عذاب يا جماعه، في عذاب الوحده. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا لوحده. كل واحد في النار بعد فتره من العذاب بيهيئ اليه انه بيعذب فيها لوحده، كل الناس خرجوا منها عشان زياده العذاب. العذاب النفسي، في عذاب الندم يرسل البكاء وعلى اهل النار فيبكون فيبكون حتى تنقطع الدموع، ثم في صحيح الجامع ثم يبكون الدم في عذاب العذاب المعنوي بقى. اللي كان مش راضي يحضر دروس وخطب في الدنيا دي اصلهم ارهابيين، هتسمع خطبة جمعة ودروس كل يوم من اكبر ارهاب في تاريخ البشرية من ابليس، خطبة ابليس في اهل النار لما يقوم يخطب في اهل النار واهل النار صفوف قدامه، يا ترى العقد ما وضع في هذه صف، يا ترى اللي اتجوزت تعرف في هذه صف، يا ترى اللي سرق في هذه صف، يا ترى اللي شرب مخدرات في هذه صف، يا ترى اللي عشى بطول العرض في هذه صف. في هذه الخطبة العصماء الواسعة في جهنم وفي عذاب الحرمان من النظر لوجه الله اشد من كل ده والله يا جماعة، اشد من عذاب النار الاليم الحرمان من رؤية وجه الله الكريم. ثم انهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون، في عذاب الحرمان من الكلام وعدم البصر العامة بقى يبقى اعمى اصم ابكم. ليه؟ لما النار تاكل عيون، تاكل عيون ايه بس؟ انت هي النار بتاكل العيون ولا ايه؟ النار بتاكل كل حاجة، النار بتاكل كل حاجة يا جماعة. ربنا بيقول سوف نصليهم ايه؟ نارا، نصلي يعني مش ندخلهم نارا، يعني النار هتحجوا من جميع اجزائهم، هتؤثر على جزء جزء في الجسم، النار هتؤثر على العين، مش الرسول قال عينان لا تمسهما النار؟ يبقى في عينان تمسهما النار، الاذن مش قلنا حرقت الدنيا وقعت الودان وهم فيها لا يسمعون كذلك حرقت الاخره، اولا ان هي توقع الودان، الجلود يبدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، في الدماغ تخلي منهما دماغه، قال كل حاجه كل حاجه، الوجوه تلفح وجوههم النار، البطن تنضلق الامعاء في البطن، ويحلى كل جزء من اعضاء جسم الانسان، القلب التي تطلع على الافئده، مفيش عضو واحد ما بيتاثرش، سوف نصليه نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. يا ترى كم مره في اليوم تبديل الجلود هيحصل؟ كم مرة هيبدل جلد المعذب المجرم في جهنم في اليوم؟ كم خطة هياخدها بمقامها الحديد في اليوم؟ كم مرة هيصب من فوق رأس الحميم في اليوم؟ كم مرة هيشهق امام عذاب جديد في اليوم؟ كم مرة هيسحب على وجهه في جهنم في اليوم؟ كم مرة يا جماعة هيصفر من عذاب وضيق وقرب في اليوم؟ كم مرة ليذوق العذاب؟ الله بقدرته يوجه القدرة دي انه يدوح الانسان العذاب، الله اللي خلق الكون والمجرات والافلاك والملائكة يوجه قدرته ده كلها انه يدوح الانسان العذاب، لو يستاهل يدوحه العذاب، لو يستاهل انواع عذاب جهنم كتير كتير قوي ما نقدرش ان احنا نحصيها، انما احنا عايزين يا جماعة، عايزين بعد الكلام ده يعني اعلى صبرنا والله يا جماعة، اعلى صبرنا على شهوات الدنيا، حديث ان الشملة التي اشتملها لتستعر عليه نارا في قبره، الرجل اللي سرق حته من غنائم المسلمين وهو في الجيش وجاهد، جاهد معاه وهو راجع سرق حاجه من غنائم المسلمين ومات، الرسول قال الشمله اللي اشتملها ده هي تستعر عليه النار في قبره. قال تخيلوا يا جماعه لو كان هذا الغلام اللي اسمه كركره كان صبر بس شويه عما الغنائم قسمت كان ممكن نصيبه بقى اعلى من هذه الشمله، لو كان صبر كان ممكن الشمله اللي انا سرقت نصيبه، لو انت صبرت ممكن الحاجه اللي حصلت ربنا عشانها الله يديها لك بطاعته احسن منها والله يا جماعه، والله احسن منها كمان، لو انت صبرت ممكن الشاب ربنا يديك حريص احسن منه كمان، او يدولك هو كمان في طاعه الله سبحانه وتعالى. قال اعلى واتقينا يا جماعه، العضو كل عضو بتمس النار الا العضو اللي اتقيت الله فيه، الجبهه اللي سجدت بيها ربنا حرم اثر السجود على النار، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدموع اللي بكت من خشيه الله ربنا يحرمها على النار، قال طب لسانك اللي بيذكر الله ربنا يحرمها على النار، طيب رجليك اللي بتمشي بقى في الدروس والدعوه الى الله ربنا يحرمها على النار، طب قلبك اللي اتملى حب لله وخشيه لله ربنا يحرمه على النار. في واحد ممكن يسال طب ليه؟ طب ليه؟ يعني ليه بتسمع؟ يعني انا عايز اتغير والله، طب ما اتغيرش ليه؟ يعني انا باجي واتقص بس مش قادر اتغير، لانك كل مره بتقول اتغير وما بتاخدش قرار عملي. يا جماعه احنا بنتكلم النهارده عن النار، الليله دي كلامنا عن جهنم، اشد عذاب ربنا خوف، لو ما اتغيرناش لما سمعنا عن جهنم هنتغير امتى؟ لو ما اتغيرناش لما سمعنا عن الحميم والزقوم والمهل والضريع واليحموم هنتغير امتى؟ لو ما اتغيرناش يا جماعه احنا بنسمع عن ناس يعني من فوقهم نار ومن تحتهم نار وعن ايمانهم نار وعن شمائلهم نار، فهم غرقة في النار، فهم بين لبس النيران وخرابيل القطرات ومقامع الحديد وضرب المقامع وثقل السلاسل وضيق الاغلال ومرارة الزقوم وثوابت الجمر ومرس صقر وسقاء الصديد وتبديل الجلود، لو نظرت اليهم ووجدت اذانهم قد سقط وعيونهم قد عميت وألسنتهم قد شلت ومخهم وهو يغلي وبطونهم وقد صارت وجلودهم وقد نضجت. انظروا يا جماعة، مش قضية سهلة ابدا يا جماعة، قضية ان الانسان يعيش في مكان نار لا تطفى واخلال لا تحل وثياب النار لا تخلع ودعاء لا يرحب وبكاء لا يسمع وتوسلات لا يستجاب لها. لما الانسان يعيش في مكان زي ده ما هيش حاجة سهلة. عايزين نستنقذ نفسنا من النار. اي واحد ماشي في سكة ممكن تؤدي الى جهنم لازم يستنقذ نفسه من النار، لازم نبدأ نفوق من هذه اللحظة. طب انا ليه يعني لازم الليلة يا جماعة كل واحدة تنوي انها خلاص تكمل حياتها باللبس الملكي اللي ربنا امرها ان هي تلبسه بقى في حياتها. كل واحد ينوي ان هو يتغير، ما ينفعش واحد يخرج من هو ان هو يرجع لحياة المعصية تاني. ما ينفعش يا جماعة، هنتوب امتى؟ وهنرجع لربنا سبحانه وتعالى امتى؟ طب انا بخرج واقع وبخرج واقع، طب اعمل ايه؟ افتكر قول الله فنسي ولم نجد له عزما، لانك بتنسى. لو فضلت فاكر الجنة والنار والاخرة وعصبة ربنا مش هتقع. طب افتكر ازاي؟ اخطر كلمة في درس الليلة انك تحط نفسك في بيت التذكرة. انك انت ايه بيت التذكرة دي؟ سماع الشرايط يا جماعة. اللي عايز يزيد في الدين لازم يسمع ولو كل يوم شريط او يوم ويوم شريط. الصحبة الصالحة، حضور الدروس، الحاجات دي اساسيات، دي بيت التذكرة، حفظ القرآن. طب ما الكلام ده انت قلت لنا عليه قبل كده، الكلام احنا عملناه اول. يا حبيب قلبي، يا حبيب قلبي، انت ممكن تسافر مرة اي سفرية وتاخد المحمول بتاعك وما تاخدش الشحن. مش ممكن يا جماعة، مش ممكن تاخد المحمول من غير شحن، لازم تتشحن. طب ممكن تيجي مرة تغلط في المحمول تشحن 500 مرة، كفاية بقى، بقالي 3 سنين بشحنه كل يوم، كفاية شحن. ما ينفعش يا جماعة، لازم الشحن بالعبادة كل يوم وكل ساعة، لازم شحن بالعبادة إلى الله. طيب أنا بصلي في الجامع كل، لو يعني في واحد المحمول بتاعه بيتشحن كل 4 أيام، ولو واحد صاحبه المحمول بتاعه بيتشحن كل يوم، ليه؟ لأنه بيشتغل أكتر، لأنه بيستقبل مكالمات أكتر، لأنه بيتكلم أكتر. فانت كل ما تشتغل في الدنيا او في الدين اكتر عايز شحن اكتر، عايز عبادة اكتر. لازم نحط نفسنا في بيت التذكرة. لما تقعد تكلم الناس عن الجنة والنار انت قلبك هيبقى اكتر قلب فاكر هذا الكلام. يعني والله يا جماعة، يعني عايزين نخرج من درس الليلة على حسب ما نقدر متغيرين، على قد ما نقدر بنقترب من الله سبحانه وتعالى. لازم يا جماعه يكون عندنا فائض من الحسنات عشان هذه المواقف يوم القيامه. لازم الاخت اللي تيجي تقول لي ان لو النقاب فرض البسه، او واحد يجي يقول لي هو الموضوع ده فرض ولا سنه، يا جماعه فرض ايه وسنه ايه يا جماعه؟ يا جماعه احنا هنمرض مواقف في اخرتنا هنبقى في عرض الحسنه الواحده، كل حسنه هنبقى في عرضها. انت دلوقتي واحده هتحسب المواقف دي كلها، عايز فائض حسنات يخلي الكلام ده كله فاضي وانت فاضي. قال لك الجراح لما بيجي يشيل ورم خبيث بيشيل جزء من اللحم السليم وهو بيشيل الورم، ليه؟ لان ادخاليه واحده خبيثه فضلت ممكن تبوظ الجسم كله مره تانية. عايزين يبقى في حاجز امان، بيسموه حاجز الامان. عايزين يبقى في حاجز امان بينه وبين جهنم. ايه حاجز الامان اللي بينه وبين جهنم؟ كل واحد فينا عمل حاجز امان ايه بينه وبين جهنم؟ عمل طاعات ايه وعبادات ايه وعزم على طاعات يسيبها ايه؟ تبقى حاجز بينه وبين جهنم يوم ما يلقى الله سبحانه وتعالى. يعني انا مش عارف والله يا جماعه، يعني انا خايف ان انا اكون شديت عليكم في هذه الليله، وخايف ان الكلام يكون أشد. بس والله يا جماعه كلام ربنا، يعني انا قلت حاجه غير ايه او حديث، لو انا قلت حاجه غير ايه او حديث في واحد ممكن يكذب الكلام ده. عايزين نصدق كلام ربنا يا جماعه، وعايزين قلوبنا تبقى رقيقه. في ناس ممكن تسمع كلمه واحده عن النار حياتها كلها تتقلب وتتغير. عايزين لما سمعنا ساعه واكثر من ساعه عن النار حياتها تتغير، حياتنا تتقلب ونقبل على الله ونجاهد في طريق طاعه الله سبحانه وتعالى. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من لهيب النار، اللهم باعد بيننا وبين النار، اللهم باعد بيننا وبين كل عمل يؤدي الى النار، اللهم باعدنا عن النار، باعد اجسادنا عن النار يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تبعدنا عن كل عمل يقربنا من جهنم يا رب العالمين. اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى، اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى في صحبه نبيك يا رب العالمين. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من عذاب القبر، اللهم اجرنا من اهوال القيامه، اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك، اللهم اشرح لنا الصدور ويسر لنا الامور، اللهم لا تخرجنا هذه الليله من هذا المسجد الا وقد هديت لنا قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم رق قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا يا رب العالمين، يا رب اصلح لنا قلوبنا يا رب العالمين، يا رب